إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع النظر في ورقات ملف المرأة المسلمة، وقد انتهينا من ورقتين على مدار ثلاث حلقات، وهذه هي حلقتنا الرابعة مع ورقتنا الثالثة، بعنوان المرأة منتجة. المرأة منتجة يعني اعتبارا لقيمة المرأة، حيث افتتحنا ملفها بأن المرأة قيمة، وتوجيها لعمل المرأة، حيث ثنينا بأن المرأة ذات القيمة لابد أن تكون امرأة عاملة، وبينا طرفا من وصايا القرآن الكريم وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ما من الله به من توجيهات ونصائح تحت جزئيات هذا الملف المرأة عاملة. فرأينا ماذا تعمل وكيف تعمل وكيف تجدول حياتها وكيف تستفيد بساعات عمرها، وأن السباق مع اللحظات والدقائق والساعات والأيام سباق مداه العمر، سباق مداه العمر. فالمرأة منذ خرجت من بطن أمها إلى أن تلقى ربها سبحانه وتعالى وهي في سباق مع الزمن، فإما أن يكون هذا الزمن وهذه الساعات والدقائق يعني ذخرا لها عند ربها سبحانه وتعالى وسببا من أسباب خلاصها ونجاتها عند ربها جل وعلا، وإما أن تكون هذه الدقائق والساعات واللحظات والأنفاس خبالا عليها ووبالا نعوذ بالله من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهز خمسا أو خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هربك وحياتك قبل موتك. فنحن في ظرف الحياة شابات كنا أو كبيرات متزوجات كنا أو أبكارا يعني لم يدخلنا يعني مجال الحياة الزوجية، أو كنا فتيات صغيرات لم يبلغن الحلم. نحن جميعا رجالا ونساء، نحن جميعا يعني في هذا المجال لابد أن نشرع في تناول أعلى الدرجات في هذا السباق، ولن تحوز هذه الدرجات العلى عند الله عز وجل غدا إلا من استشعرت قيمتها عند ربها ومليكها سبحانه وتعالى بكونها ذات روح دينية، وبكونها تعلم عن ربها وعن كتاب ربها عن نبيها وعن شريعة نبيها صلى الله عليه وسلم ما ينفعها يوم القيامة بين يدي الله غدا، وبكونها ذات قيمة وبكونها عاملة ستكون إن شاء الله امرأة منتجة. وهذا لجميع العاملات وغير العاملات، وإحنا قلنا أن تحقيق العمل ليس هو مجرد اللهث وراء بضعة جنيهات أو بعض الرواتب والحوافز، لا، العمل مجال راح واسع جدا عند كل النساء من الأمهات الفضليات والأخوات الكريمات والزوجات والبنات والقريبات والبعيدات، كل ينبغي أن يكون عاملا منتجا، ينبغي أن يكون عنصرا فعالا في حياته حتى لا يتطرق إليه الملل، تتطرق إليه السآمة فلا تجد لحياتها طعما. كثير برضو الشكوى ما زالت قائمة، كثير من الأخوات الأمهات أو الزوجات البنات أو الأخوات كثير منهن يشتكين مر الشكوى، كيف أستثمر حياتي؟ كيف أستثمر عمري؟ كيف أستفيد بأوقاتي؟ ما الذي أقدمه في هذه الحياة؟ أحس أني لا قيمة لي، أحس أني لا أقدم شيئا، هذه الشكوى متكررة، يعني رجال ما شاء الله أخوة بالله يخرجون هنا وهناك ويتحركون في أرجاء الدنيا بأسرها، ونحن يعني جمهور نسائنا حبيسات البيوت، فكيف تنتج المرأة في هذا المصنع الصغير، في هذه الغرفة أو في هذه الشقة أو في هذه الدار أو في هذا البيت، كيف تكون المرأة منتجة؟ نقول طيبي نفسا أيتها الأخت المسلمة المؤمنة، طيبي نفسا أيتها الأم الرؤوم، طيبي نفسا أيتها الزوجة الحنون، طيبي نفسا أيتها البنت البارة والأخت الشفيقة، طبن جميعا نفسا. فإن هناك مقالة لبعض موجهي هذا العصر الذي نحن فيه وبعض يعني منظر الدعوة وموجه الأمة نحسبه الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، فضيلة الشيخ محمد إسماعيل مقدم في كتابه المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية افتتح بعض الفصول افتتاحية دقيقة جدا، فقال مخاطبا المرأة أيا كانت هذه المرأة: أنت نصف الأمة، لست عندنا هملا ولا هدرا، لست عندنا شيئا هامشيا، أنت نصف الأمة، ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر، فأنت أمة بأسرها، فأنت أمة بأسرها، واضح؟ فهذا هو قدر المرأة عند أهل الإسلام والإيمان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، المرأة عندنا نصف الأمة، ثم هي تجد لنا النصف الآخر، فهي أمة بكاملها، هي أمة بأسرها، إن أحسنت إحساسها لقيمتها، وإن أحسنت عملها في خدمة دينها وأسرتها، وإن أحسنت الإنتاج الذي ينتظر منها. أما النتاج فبين الله سبحانه وتعالى أن ميثاق الزواج، ميثاق الزواج الميثاق الغليظ، بين الله عز وجل أنه ميثاق لمشروع إنتاج. وطبعا الإنتاج عندنا له موازين، الإنتاج عند النبي محمد وعند شريعة رب العالمين وعند أهل السنة والجماعة، الإنتاج في حياة الإنسان له موازين أخرى تختلف عن كل موازين الناس وعن كل مقاييس الناس. شعارنا في ذلك قول الله عز وجل في كتابه المنزل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالذي تنتجه المرأة إنما تنتج لنا براس الخير، وهذا المرج والمأمول فيها إن شاء الله رب العالمين، وندعو الله أن يكون كلهن كذلك، أن تكون أرضا طيبة بدراس طيب فتخرج لنا نبتا طيبا ينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، ولا تحتقري نفسك أبدا. ممكن تقول بعض الأخوات: وأنا ما لنا علم ممكن يخرج مني من الأبناء أو من البنات من يكون مثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، من يكون على مهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن تيمية وابن القيم كابن باز والألباني مثلا، هل يتصور أن يخرج من أرحام هؤلاء الطاهرات العفيفات المتواضعات القدر، هل متصور يعني أن هم يخرجن مثل هذا الطرح والنتاج والثمار الجيدة اليانعة؟ سبحان الله، لو بحثنا في تاريخ أم الألباني مثلا، هل يعرف أحد من الناس أم العلامة الألباني؟ حد يعرف اسمها إيه ولا منين ولا إيه تاريخها ولا إيه وضعها وتاريخها في طلب العلم؟ محدش يعرف، مش ابن باز ومش ابن عثيمين، أم أبي حنيفة وأحمد، ما قدر أمهن في العالمين؟ أناس من جملة المسلمات، نساء من جملة المسلمات، لكن الله عز وجل بارك في رأسهن وبارك في نبتهن، فأخرجنا لنا يعني نتاجا طيبا، ولله عز وجل في خلقه شؤون، لله عز وجل في خلقه شؤون. أنت فيك خبر من خبايا رب العالمين سبحانه وتعالى يدخره الله في قدراتك، في عقليتك، في قلبك، في نفسيتك، يدخره الله عز وجل في رحمك، يدخره الله عز وجل في شخصيتك كزوجة، وإن لم تخافي بأولادك، يعني المسألة مش متوقفة على إن الأخت المسلمة مثلا هتكون محرومة مثلا من ورقة العمل التي بين أيدينا الآن بعنوان المرأة المنتجة، لا، مش متوقف على أنها تنتج أولاد صبيان وبنات، لا، ممكن تكون المرأة أكثر إنتاجا من هذا، تنتج لنا زوجا صالحا تدفعه بكلتا يديها إلى طريق النجاح وتكون خلفه خطوة بخطوة حتى يدخلان جميعا جنات عدن خالدين فيها أبدا، لهم فيها ما يشاءون عند ربهم عز وجل. تنتج لنا هذا الزوج الصالح بإعدادها برنامج أسرتها وبرنامج بيتها، فتنتج لنا زوجا وإن لم ترزق ولدا، تنتج لنا زوجا صالحا يفتح الله عز وجل به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عما، تنتج لنا زوجا صالحا يكون قدوة لأمة المسلمين وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذلك على الله بعزيز. فاحنا بنقول المرأة منتجة. ما الذي تنتجه لنا المرأة؟ قلنا شعارنا في هذه الحلقة البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبز لا يخرج إلا نكدا. هذا المثال، مثال الزوجية بين الرجل وبين المرأة، سماه الله عز وجل بالميثاق الغليظ، يعني لا يعرف الهزل ولا يعرف اللعب. موضوع جد، حياة ملؤها الجدية، حياة ملؤها الإحساس بالقيمة والقدر، حياة ملؤها طاعة رب العالمين، حياة ملؤها التعاون على البر والتقوى، حياة هدفها إعمار ذلك الكوكب، هذه الأرض التي نعيش على ظهرها، هدفنا في ذلك الميثاق الغليظ ليس مجرد قضاء شهر ولا استمتاع ونقضي شهر العسل وما شهر العسل، والنهارده نصلي في الحته الفلانيه وبكره بنشتت في المكان الفلاني وغيرنا الشقه وغيرنا البيت وجددنا العماره، كل ده لا يلزمنا ولا يعنينا في هذا الامر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اما المراه المنتجه فعلا فهي التي تنتج لنا اسره سليمه، سواء كان فيها اولاد ما فيهاش اولاد، حتى لو لم ترزق المراه زوجا فستكون منتجة إن شاء الله رب العالمين، أن تنتج لنا شخصية مسلمة متكاملة، شخصية مسلمة متكاملة. وهذه الشخصية المسلمة المتكاملة تحكم في شخص المرأة وفي زوج المرأة وفي نتاج المرأة من الأولاد والبنات أو من الصبيان والبنات، لها ملامح، وهذا الذي ننتظره منها بإذن الله عز وجل، هذا الذي ننتظره منها بإذن الله عز وجل. نتاج المرأة هذا هو النتاج الحسي، النتاج الحس، وللمرأة أيضا نتاج معنوي، نتاج فكري، نتاج دعوي، نتاج علم، نتاج عبادي، نتاج أخلاقي، كل هذه أنواع من أنواع الإنتاج. أما في هذا العصر الذي طغت فيه المادية الظالمة الغاشمة المادية الطاغية، فهذا عصر لا يعرف عن الإنتاج إلا نتاج الأحجار والأقمشة، نتاج الأخشاب والأدوات المعدنية، ونتاج الصوف والقماش إلى آخره. لا لا لا، المرأة المسلمة الواعية الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لها عمل على خط الإنتاج من بوابات أخرى ومن أبواب واسعة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني أنت مثلا الأخت لو كانت ابتليت بالعمل خارج مجال أسرتها في مؤسسة شركة حكومية أو قطاع خاص، في معمل من المعامل، في مكتب من المكاتب، في مصلحة من المصالح، في تجارة من التجارات، بتتهم مهنة من المهن، صنعة من الصناعات، ممكن تجد مجال المنافسة في هذا المجال، مجال المنافسة في الإنتاج الدنيوي الطين الأرضي ضيق حرج، تمام؟ لأن طريقة المنافسة في الدنيا طريق واحد ضيق جدا، لابد أن تزاحم بكتفك، ولابد أن تقع من يسبقك، ولابد أن تحتال على السباق، ولابد أن تولي وتعادي على معاني، يعني لا تنجي عند الله عز وجل غدا. أما طريق السباق في الآخرة وخط الإنتاج مع رب العالمين سبحانه وتعالى بالإنتاج المادي والإنتاج المعنوي، فيسع جميع بنات حواء وأولاد آدم على خط واحد. يعني لو تصورنا الناس من عهد آدم عليه السلام إلى آخر رجل أو امرأة تقوم عليه الساعة وقفوا جنب بعض بالعرض، ثم كله متجه إلى طريق الدار الآخرة، مش حد هيزنق تاني ولا حد هيغتلب تاني ويحتال عليه ولا يخطط له ويكيد له بمكر الليل والنهار، لا. طريق السعي إلى الدار الآخرة طريق واسع جدا، ولذلك خاطب الله عز وجل الإنس والجن ذكورا وإناثا بقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خط الإنتاج مفتوح، والعمل مدته الليل والنهار، مدته حياة الدنيا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما عندناش أجازات في المشروع الإنتاجي بتاعنا بتاع المرأة المسلمة، ما فيش أجازات، ما فيش يوم من الأيام ولا ساعة من الساعات ولا حتى لحظة من اللحظات أو نفس من الأنفاس المرأة فيه معطلة عن الإنتاج. ستنتج المرأة المسلمة ذات القيمة العاملة، المرأة المسلمة ذات الوعي الناضج، المرأة المسلمة ذات العقل المثقف بثقافة القرآن والسنة، ستنتج لنا ليل نهار خليط نحل، فريق عمل في شخص امرأة واحدة، امرأة تقوم مقام أم، امرأة تنتج لنا شخصية متكاملة، زوجا ناصحا ناضجا عاقلا نافعا، تنتج لنا أولادا هم قرة الأعين وحبات القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. فنقول ماذا ننتج؟ لنا إنتاج معنوي ولنا إنتاج حسي، تمام؟ وكل يصب في اتجاه الدار الآخرة، سواء كان من أمور الدنيا والمعاش أو كان من أمور طاعة طلب العلم والدعوة إلى الله وتهذيب النفس والأخلاق والبرنامج العبادي، كل هذا ما ستسعى إليه المرأة بخط الإنتاج الذي ستسد. خلاص من دلوقتي بقيت مكلفة وخدت الخريطة بتاعتك وعرفت تعملي جدول بيتك، واتفقنا على الكلام ده في الجلسة الماضية، وعرفت زي الأخت تبدأ تخطط لحياتها وترتب أولويات هذه الحياة، وتبدأ تاخد من مقومات الديمومة والاستمرار وعدم الانقطاع، الاستمرار وعدم الانقطاع دي من أصول الإنتاج. أصول الإنتاج نعرف هننتج إيه؟ يبقى ده التخطيط. هننتج إزاي؟ يبقى ده الترتيب. هننتج لحد إمتى؟ يبقى هي دي المداومة. وإيه؟ ومدة العمل الزمني. وقلنا مدة الشغل بتاعتنا عمر المرأة منذ أن ولدت أو كلفت وجرى عليها قلم التكليف إلى أن تلقى الله عز وجل. إيه أجازتنا؟ ما عندناش أجازة. في عيدنا الأسبوعي أو في عيدنا السنوي برضه بنعمل لله سبحانه وتعالى، وبننتج الطاعات المعنوية والإنتاج اللي هو الحسي اللي بيقربنا من رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني هنشاركك في صناعة الحياة ولكن بمعنى حقيقي، مش بمعنى صوري. مش همسك الناس بقى بشكل الجزء والصفة تمام، ويقعد معه قياس الزلالة، واللي دخل الإسلام في بيلدهم بالمضرب بتاعه، واللي هيدخل الإسلام في المباريات العالمية في عزف الجيتار والرقص والتلطيط. ما عندناش المعاني التافهة الباردة دي، وهذه المعاني التافهة الباردة يروجون لها لبعض المعاني الكبيرة. صناع الحياة، والأخت نفسها يا ريت تبقى من صناع الحياة، نفسها تنتج حاجة. لا، صناعة الحياة الحقيقية في بيتك، صناعة الحياة الحقيقية في مسجدك، صناعة الحياة الحقيقية في محرابك بين يدي الله قائمة راكعة ساجدة باكية داعية. إنتاجك في الحياة وصناعتك للحياة في إنتاج هؤلاء الأولاد، في إنتاج الجيل المسلم المنتظر الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها. والكلمات البسيطة جدا اللي بنقولها لأولادنا في البيت ممكن يصنع الله عز وجل بها جبالا وقواتا لهذه الأمة. لو نسمع في ترجمة مثلا هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، أم يعني خال المؤمنين مين؟ معاوية بن أبي سفيان، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان، يعني أم المؤمنين تمام، أو يعني زوجة أبيها على إن كنت قد أخطأت يعني في النسب. المهم من عائلة أبي سفيان وهي تربي معاوية صغيرة، أم من الأمهات. هتنتج لنا بقى شخصية عجيبة جدا، ماشي مع معاوية، ومعاوية رضي الله عنه كانت تلوح عليه علامات النجابة وهو طفل صغير جدع حر جنب أم بروح ويجي كده. فرجل ممن تميزوا بالفراسة من نجباء العرب لما رأى النجابة تلوح على وجه معاوية وهو طفل صغير قال لأمه إن يعيش هذا يسد قوله ما قوله، الواد لو يكبر هيبقى ملك البلد دي، إن يعيش هذا يسد قومه. فرحت بالكلام؟ لا، قالت إيه؟ تتخيل كده تكون قالت إيه؟ قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه. لا، ده أعلاه أحسن، إن كان هو بقى هيبقى سيد القوم دول بس، البلد دي بس، لا أعلاه أحسن. ولذلك خرج من تحت هذه المرأة من معاوية بن أبي سفيان اللي بقى مين؟ أول ملك لأمة المسلمين. ملك الإسلام والمسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. رقعة الإسلام وافتتاح بلاد الكفار في زمن معاوية لم يكن في مثله زمن في السابق. سبحان الله، فراسة الرجل لم تخطئ. إن يكبر هذا أو إن يعش هذا يسد قومه. قالت كلام الواثقة بربها وبإنتاجها الذي تسعى إليه، ثكلته إن لم يسد إلا قومه، ثكلته إن لم يسد إلا قومه. فأنتجت لنا خليفة راشد، هو بحق الكلمة هو الخليفة الراشد الخامس بعد الخلفاء المشرفين الأربعة، وهو أولى بهذا اللقب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ونستشهد في هذا بكلام الإمام الزهري رحمه الله عز وجل لما سئل أنه أفضل وأنفع للمسلمين والإسلام ومن أولى بلقب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان؟ لو يسألوا مين؟ الإمام الزهري رحمه الله تعالى. الإمام الزهري جبل من جبال الجرح والتعديل، وجبل من جبال الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورجل شاهد على عصره بحق، شاهد على عصره وأهل زمانه بما أتاه الله عز وجل من علم. شوية الممثلين والمهرجين اللي بيكون شاهد على العصر دول، لا، بمن كانوا شهداء على الناس من علماء أمة النبي محمد. فالإمام الزهري بيسألوه أنه أولى بالإسلام والإسلام، وأنه أولى بهذا اللقب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز اللي كل الناس بتقول عليه الخليفه الخامس، ولا معاويه بن ابي سفيان اللي المصريين ما يعرفوش عنه حاجه لنزعه التشيع الموجوده عند المصريين لعلي بن ابي طالب، فبيسالوا ايهم اولى؟ فقام الزهري ينفض ثوبه كهيئه الغضبان ويقول اين هذا من ذاك؟ رجل جالس رسول الله وصاحب رسول الله مع رجل لم يره ولم يكحل عينه لرؤيته صلى الله عليه وسلم، اين هذا من ذاك؟ ده صحابي ما ينحطش الموازنه ابدا ابدا من اي انسان ثاني، وان كان صالحا وان كان يعني اميرا من امراء المؤمنين ويعني خليفه من الخلفاء الذين سعوا في اقامه سياسه هذه الامه المسلمه على وفق كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا هنقول ماذا تنتج المراه؟ اول ما يتعين عليها في خط الانتاج ان تكفينا مؤنه نفسها. يعني ما تحسسناش ان انت تابع على الدعوه وتابعه وثقل على الاسلام والمسلمين والدعاء والمصلحين، كانك هم نعوذ بالله من ذلك. لا، احنا عايزين الاخت ذات القيمه، الاخت العالمه، الاخت الدينه، الاخت العامله تبقى منتجه. اول درجه انتاج انتجي لنا امراه صالحه، امراه تائبه، امراه مستقيمه، امراه جاده تاخذ دينها بقوه، لا تعرف الهزل ولا اللعب، تعرف ان لها هدفا في الحياه، تعرف ان لها لقاء مع ربها عز وجل. يبقى هو ده النموذج الاصيل وهو ده اللبنه الاولى في خط انتاجنا، اول حاجه هنطلعها. فاذا كنت انت اهملت نفسك لا علم ولا عمل ولا تزكيه نفس ولا دعوه الى الله ولا اسهام في خير ولا مسابقه في طعام، متصور ان انت هتتجهنا لجيل المسلم. كيف هذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. عشان تطلعين الناس على كتاب الله وسنة النبي لازم انت كمان تبقي على نفس المستوى عشان تدفعي زوجك الى النجاح والى الاستقامه على دين رب الارض والسماوات. لازم انت كمان تكون من اهل الاستقامه. مش دايما نلاقي الاخوات بيحلموا انها تتجوز فتى الاحلام، اخ حافظ القران، اخ من طلبه العلم المميزين، اخ حريقه في الدعوه يعني شغال ليل ونهار، اخ ما شاء الله يشار اليه من بنات. طب وانت؟ اصل انا عايزه واحد ياخد بايدي، انا عايزه واحد يعلمني، انا عايزه واحد يحفظني، انا عايزه واحد يخليني اجمل واثبت على كده. كنت مش هتعمل لي حاجه خالص؟ طب ما انت هتجيبي لي ورقه. ما كنتيش انت هتساعديه. ومثل المؤمن للمؤمن كما يقول شيخ الاسلام كمثل اليدين تمثل احداهما الاخرى. عايزين ننظف انفسنا من الذنوب وننظف انفسنا من الموبقات والتقصير في حق رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. انت لوحدك مش هتقدري تعملي حاجه. قلنا انت بنفسك قليل وباخوانك وبزوجك واهلك كثير عشان توصلي. عشان ده احنا عايزين بقى خط الانتاج. ده احنا بننتج انتاج باشا، بنطلع بني ادمين. المصنع بتاعنا هنا في خط الانتاج بتاعنا ينتج بشرا سويا، ينتج صنعه الله، والانسان صنعه الله كما قال الله عز وجل لنبيه موسى ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله صنع كل صانع وصنعته. ان الله صنع وفي لفظ خلق، ان الله صنع كل صانع وصنعته. فربنا سبحانه وتعالى يصنع الانسان وانت بتسهمي وبتشاركي مشاركه جيده في صناعه الانسان. اول من نسهم في انتاجه وفي صناعته واعداده انت. ايوه انت مش حد تاني، ولا تفكري في زوجك ولا اولادك. الاول نفسي، نفسي لا اسال غير نفسي عشان تساعدينا. لما تدي نموذج جيد وتدي شخصيه متكامله عباده وعلم وعمل ودعوه وصبر وثبات وانتاج، هنا خلاص بعد كده استريحنا من ايه؟ عندنا نساء فعلا يعتمد عليهن. بعد ذلك تنتقل من حيز الفرديه الى حيز العلاقه الاسريه، وتبقي زوجه لرجل مسلم صالح، وتبداي ليل ونهار تنتجي لنا بقى هذا الزوج وتقومي من امر هذا الزوج. الزوج ملوش في النشاط ولا ليه في العمل ولا ليه في كذا في كذا، وبعدين لما اقعد معاه ما بنفهمش بعض، بينا وبين بعض مفاوز وبحور وانهار، يعني بحس اني في عالم هو في عالم تاني. ولا كل ما احاول اقرب له شكاوى من بعض الاخوات، كل ما احاول اقرب له احس ان في انفصاليه، مش عارفين ننسجم مع بعض ابدا. وبعض الاخوات يعني بقصد او بدون قصد تدفع زوجها الى الانفصال دافعا، مش قادر يعيش معاها، مش قادرين ينسجموا مع بعض ابدا. فاول يعني مراحل ها انتاج الزوج الصالح انك توجدي خطوط الاتصال. ايه هي خطوط الوفاق بينك وبينه؟ مفيش اتنين في العالم ما بينهمش خط وفاق، حتى لو مسلم وكافر في خط اتفاق، وخط الاتفاق ده ان المسلم هيدعو بيه الكافر بالاسلام، وان الصالح هيدعو بيه العاصي بالالتزام، وان السني هيدعو بيه المبتدئ للاستقامه على سنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم. في نقطه التقاء، والداعيه الحقيقي الناصح الناضج اللي بيعرف يدور على خطوط الالتقاء. وبعدين ده مش هتكلمي انسان غريب، ده جوزك وسيرتك معاه وسيره معاكي ومقفول عليكم باب واحد. ازاي بعد يوم واثنين وثلاثه وشهر واثنين وثلاثه وسنه واثنين وثلاثه لسه ما لقيتيش قنوات اتفاق بينك وبينه؟ هذا عجز، هذا عجز وكسل. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. طيب، معروف ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلق بني ادم متباينين مختلفين، اختلاف طبائع واختلاف اساليب تربيه واختلاف بيئات اجتماعيه واختلاف اساليب ثقافيه وبرامج تربويه واختلاف طبائع نفسيه واختلاف في الحجم والشكل واللون. فلازم ندور على وجوه الاتفاق بيننا وبين بعض عشان نقدر نبقى على موجه واحده. لان مشكله طويله جدا جدا، اما ان الاخت عاليه الهمه جدا جدا والتاني اهمته في الارض، واما العكس هو همته تناطح الجبال وهي ما بتفكرش في الاكل والشرب والعيال والمدارس والمستقبل والفلوس والمساكن والرحلات والنزه والالوان والثياب. تحس ان في نوع من انواع العداء، يصبح رباط الاسره ده بقى عداء. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. يبقى اول نقطه التقاء يا اختي تدوري فيها انك تعرفي انك حته من زوجك، هي دي نقطه الالتقاء، انت حته منه. تمام؟ ومن اياته ان خلق لكم ايها الرجال من انفسكم، هي دي العلاقه بين الراجل وبين المراه، بين الزوج وبين الزوجه، ان هو جسم كامل وهي بطعه حته منه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده لبناته على راسهن فاطمه رضي الله تعالى عنها وارضاها، يقول فاطمه بطعه منه، مش بطعه، بطعه بفتح الباء، بطعه منه يريبني ما يريبها، يعني الحاجه اللي تزعلها تزعلها حته منه. هكذا يتعامل الانسان مع مين؟ مع زوجته، مع امه، مع اخته، مع بنته. دول اعضاء، احشاء ايديك ورجليك، عينيك ودانك. تمام؟ لابد ان تكون العلاقه علاقه التناسق والتناول والتكامل. حتى لو هو زوج مش فاهم الكلام ده، انت لازم تبحثي على نقط الالتقاء عشان تبتدي لنا زوج صالح. يبقى اول يعني عنصر، اول كرتونه هنطلعها لنا من مصنع الانتاج بتاعتك دي، محاور الالتقاء والبحث على نقط الموافقه والمشابهه اللي خليتكم تتجوزوا بعض. اكيد الراجل ده ما اتجوزكيش وانت محمضه مثلا، ولا بتتجوزيه وانت على راسك مثلا غنايه، لا، انت شفتيه ودرستيه بقدر ما تستطيعين، وهو نفس المساله. يبقى انتوا لقيتوا نقطه الفرق. لسه في الاف النقط تاني مستخديه، والمراه الواعيه، المراه المنتجه اللي تدور على هذه الخبايا في زوجها وبعدين تبدا تبحث عليها. فهتلاقي ان ممكن مثلا وقت الصحيان والنوم شكل بعض، لا ده مختلف. طب خلاص مفيش مشاكل، بناكل مع بعض وبنصوم مع بعض، لا ده هو غالبا الصيام بالنسبه له مشقه لانه بيسافر كتير خالص، وكل يومين ثلاثه كده على ما بنجتمع على ترابيزه السفره او على مائده الطعام. في غيره انت ممكن تكون ميولك في القراءه زي ميوله، لا لا لا ده هو ملوش الكتب خالص. يبقى ميولك الفكريه والثقافيه وحبك لبعض الحكايات والاثار التاريخيه هو بيحبها. ايوه لقيت دي، هو بيحب يقرا في التاريخ وانا بحب اسمع التاريخ، يبقى هو يقرا وانا اسمع، لا انا ما بحبش يقرا، طب هقرا انا وهو يسمع، احنا الاثنين ما لناش القراءه، يبقى نجيب واحد ثالث شريط كاسيت كتاب سيدي هاي، ندور على اي نقطه التقاء. جماعه الاوروبيين والامريكان وخصوصا يعني مقالات لبعض الكاتبات الامريكيات، دورثي كارنيجي زوجة ديل كارنيجي اللي هو احد رموز التنميه البشريه في الوقت المعاصر، عامله كتاب اسمه ادفعي زوجتي للنجاح. انا بقول لبعض الاخوات يا ريت لو تقدر تشتري الكتاب، كتاب لطيف جدا، خواتم الزوجات اللي هي مكتوب كتابها ولا دخلت خلاص وبنى بها زوجها او كانت امه لاولاد وعايزه تدور على نقط التقاء جديده، بس تاخد بالها من المحظورات الشرعيه عشان دول مش مسلمين، بس هنلاقي فيه كتير في مثل هذا الكتاب. ويا حبذا لو بعض الاخوات الناضجات فكريا والمعلمات سلفيه تبدا تصوغ او تصوغ هذا الكتاب صياغه سلفيه جديده، زي ما دكتور محمد العريف عمل وبعض الكتاب الاسلاميين عمل، خد كلام الناس الامريكان والاوروبيين دول وظبطوا على حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وايات رب العالمين والاثار السلفيه المتقدمه. هنلاقي خير في مثل هذا الكتاب. واستعينوا ببعض الثقافات، كانت بتنجبلة مادر الشعر هذه المرأة الكافرة اسمها دورثي كارني بتقول لو كان جوزك بينشغل عنك مثلا بلعب الطاولة والكوتشينة مع أصحابه بره بتعلي منه الطاولة والكوتشينة احنا طبعا الزواج من الحمد لله لا بيلعبوا طاولة ولا كوتشينة يعني نقصد انها تبحث عن نقط لالتقاء هو بيحب ايه بره مما أحله الله وأباحه بيحب يسهر ودي مصممة تنام بدري لا هنسهر مع بعض ان شاء الله رب العالمين ولو انت البكر عندك اجازه نصلي الفجر وننام بعد الفجر ايه رايك في المشروع ده؟ وطبعا هننام ساعات طوال في اليوم طب ايه رايك نتسحر قبل الفجر بساعه ونقضي الليل مع بعض ونصبح الصبح صايمين على ما نيجي نفكر على الاكل يكون العصر التاني خلاص يبقى ساكتين على المغرب وفطرنا مع بعض وضربنا عصفورين 100 عصفور بحجر واحد للمراه الواعيه النضيه اللي بتدور على نقط الالتقاء زوجها دايما شغال وعايز سكرتيره شاطره في الحسابات اتعلمي له الحسابات واعرفي تعملي ازاي تعملي الصادر والوارد وانصحي ببعض النصائح الشرعيه مثلا في تثمير المال الاسلامي او بعضها هو الراجل ده مثلا بيحب مثلا زوجته دايما تتجمل لها تتزين لها انا مش فاضيه للكلام ده انا عندي اولاد وانا تعبانه جدا وانا ايه مش فاضيه وما انت متجوزه ليه؟ هو انت عندك برنامج عمل من خطه العمل اللي في البيت بتاعتك هو ده خط الانتاج انت ما تقترحيش انتاج حاجه ثانيه تمام وما تنشغليش عن زوجك وعن بيتك وعن الخطه التي وضعك الله عز وجل وامك حواء في الارض من اجلها انت لتسكنوا اليها يبقى لازم نبحث عن ايه؟ العلاقات اللي بيننا وبين اهل الاسره عند الرجل يبحث عن نقاط الاتفاق في زوجته واضح ان هيلاقي نقط خلاف وواضح انها هتلاقي نقط خلاف كمان تزهقها هي كمان بس الناضج العاقل اللي عايز يعيش على كتاب الله وسنه رسول الله وعلى المصالح الشرعيه يتقاضى عن الاخطاء. اصل ما فيش في الدنيا اتنين شبه بعض ابدا. ما فيش حاجه زيك في الدنيا متفقه معاك 100% الا انت. ما فيش نموذج تاني. تمام؟ انما هنجد نبوخ لك والزوج كمان كلها. انا عايز واحده معايا اتصلت. انا حاسس ان انا بكلم واحد صاحبي. انا حاسس ان انا بكلم واحد واقف في الشارع انا في موال وهي في موال تاني خالص. لا. احنا هنحاول نرتقي الى مستوى نقاط الاتفاق المباحه شرعا النافعه دينا ودنيا ونبدا نثمر العقد. دوري دوري ايه اللي اشتريه جوزك؟ خليه يحكي لي حكاياته القديمه مثلا كان بيحب ايه في بيت والدته؟ كان بيحب ايه مع اخواته؟ وهو صغير كان زوجة خاله بتعمل كذا، زوجة عمه بتعمل كذا، كانت جدته بتعمل له كذا لانك لازم تفهمي يا اختي ان الولد قلب صغير الواد ابنك. ها ذكر كان وانثى الولد ذكر كان وانثى ما هو الا قلب صغير والزوج طفل كبير عشان تعرف انت بتتعاملي مع مين الولد قلب صغير يعني مش جثه مش لوح خشب مش قطعه من الصخره او من الحجاره بتتعاملي معاه لا ده الولد ده قلب رقيق جدا وديع جدا لا ده الولد ده يطفش مدينه ده انا ما بستحملوش ابدا ده انا بوديه عند جدته عشان ما بقدرش اقعده في البيت انت اللي بتشكلي نفسك فبنقول الولد قلب صغير والزوج طفل كبير هو ده الزوج الزوج يرضى من زوجته باي كلمه تودد تمام والزوجه كمان بترضى من زوجها باي كلمه تودد لو خرجت من القلب باخلاص ابتغاء مرضات الله لان يبارك الله عز وجل لنا في الحلال سينميها الله عز وجل ويثمرها الله عز وجل وشاهد هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق أحدكم بالصدقة فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى ثم ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه الصغير فلوه هو المهر الصغير يعني صغير الخيل يعني كما ينمي أحدكم فلوه الصغير حتى تصير كالجبل للصدقة قروش معدودة ربنا بيتقبلها بيمينه ويثمرها وينميها لعبده حتى تصير كالجبل النبي قال كل معروف صدقه تبسمك في وجه اخيك صدقه يعني لو انت انتويتي ببسمتك في وجه زوجك التصدق عليه لله واستحضرت ان الابتسامه تكون من القلب لاصلاح ذات البين واقامه هذا البيت ربنا هينمي اثر هذه البسمه كانك انت اجبت له من السماء حته واحنا قلنا الزوج زي ما بقول لك اهو كلنا ازواج وعارفين الزوج طفل كبير فانت تكوني عاقله وناضجه عشان تنتجي لنا زوجة تمام سواء كان عندكم اولاد ما عندكوش اولاد يبقى مشروعك بعد الزواج وبعد البناء الراجل اللي قدامك ده هو ده مشروع التخرج من هذه الدنيا تخرجي الى الله عز وجل بقربان عظيم تقول يا رب انا جبت لك الراجل ده خليته مستقيم على امر الله كان شيطان مريض وانا اصلحته كان بميت وش مش بوشين وانا خليته من المخلصين وتعبت معاه وجاهدت معاه حتى استقام على امر الله وهو نفس المساله يعمل نفس الموضوع ياخدك مشروع تخرج يخرج بك من الدنيا قربانا الى رب العالمين سبحانه وتعالى. هي دي خطوط الانتاج اللي احنا عايزين نفعلها. انت تطلعين زوج صالح وهو يطلع علينا زوجة صالح. وكلاكما مع الاخر كمثل اليدين تغسل احداهما الاخرى. اتفق القصور وقبلت على القصور والعجز والنقص. وخلقت المرأة من ضلع والمرأة ناقصة العقل بمقتضى الخلقة. هيكمل القصور ده بالزوج. والزوج ناقص العاطفة، ناقص ما عندوش هموم الزوج، ما عندوش صبر على الأولاد الزوج في العام الأغلب. اللي النقص اللي عنده هتكمليه أنت والنقص اللي عندك هتكمله هو. يبقى العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل مش تناقض. مش علاقة تضارب وعلاقة صراع. انت اللي لازم تفرضي كلمتك في البيت وتبقى الإدارة في ايدك، وهو اللي لازم يبقى الإدارة في ايده. ونتنازع الأولاد نتيجة الغراس المر والحصاد المر والضحايا يبقى الأولاد سؤالين. بعض النساء تقعد تلم دماغ بنتها انت لازم يبقى الولاد في صف. خدي بالك لو جوزك خد منك الولاد يبقى انت كسبت الجولة الأولى. ما خدنا حال هو ماتش وهنقسم الولاد جمهور أهلي وزمالك؟ لا، دي تربية بعيدة كل البعد عن المعاني الإسلامية والتربية الشرعية. أنت بتكملي نقص زوجك وزوجك بيكمل نقصك فيطلع الولد أسرة متكاملة ناضجة. يوم الولاد يلاقوا أطفال خصبة. يطلع الولد من غير مدرس ومن غير مودي ومن غير أي حد. كامل ناضج عاقل نباهي به الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلما كملت نقاط الانتقاء بين الزوج والزوجة. وأنا عايز كل أختي تروح النهاردة تمسك ورقة وقلم. أنا متفق أنا وزوجي في كذا وفي كذا وفي كذا. أنا لن أرضى إن شاء الله المرة الجاية أنا هتواجه ده. لن أرضى المرة القادمة إلا على الأقل 10 نقاط من نقاط الالتقاء. طب أنا بعض الأخوات مش متزوجات بينها وبين أبوها وأخواتها الصبيان. بين نقاط الالتقاء تشوف هم متفقة مع أخواتها في إيه؟ على الأقل 10 نقاط. متفقين؟ متفقين على الكلام ده ولا لا؟ هنعمله إن شاء الله رب العالمين. ما فيش مانع. انا مش هاخد منك الورق بس انا بقول لك روحي سيب الكشكول بتاعك واكتبي. باجي نقاط الوفاق والتالف والتناسق والتكامل بيني وبين اسرتي الممثله في الزوج او الممثله في الاب او الممثله في الاخوه او في القريبين اللي هم بالدرجه الاولى العامه والخال والاخ والاخوات حتى البنات. تمام؟ لما ندور على نقطه التقاء يبقى انت عنصر متناسق مش شاذ. دايما الانسان اللي هو يدور على نقطه الخلاف ده انسان شاذ نفسيا اصلا. دايما عايز يبرز ولو على اكتاف الاخرين، دايما عايز يبرز ولو على خراب الاسره والبيت وطلاق الرجل من امرأتك وتشريد الاولاد. ليه؟ ان كل انسان ينظر الى صفحته فقط، ينظر الى صفحته والى حقوقه فقط. لما نيجي نتكلم في حقوق الرجل وحقوق المراه، المراه ما تحفظش ابدا من ادله الشرع عن حقوق الزوج. وتيجي في اي مجلس ترصهم نص وتنطلق في عدها انطلاق السهم. وهو نفس المساله اذا انا سمعت شريط اسمه حق الزوج يجيب لك 1000 اثر عن السبب الاول و1000 كلمه من القانونيين والتربويين والاعلاميين وكل اللي بيتكلم في المجال ده يجيب لك منه. ودي طبعا يعني قسمه غيظه خاسره كما قال الله سبحانه وتعالى. ودي نوع من انواع الانانيه. والاصل الانسان الناضجه المتكامله المنتجه مش هتبقى منتجه ابدا الا اذا تحركت من نفسيه ذات خلق يتحلى بالاثار مش الاثر. أصحاب الإثار دايما يدوروا على غيرهم، دايما يعملوا من أجل الآخرين، دايما يتعبوا من أجل راحة الآخرين، دايما يسهروا عشان التجيد يناموا. شفت الأم الرحيم؟ لما تبقى مع ابنها كل الناس نايمين والولد تعبان وأمه بس اللي قاعدة جنبه، ممكن أبوه ينام، ممكن إخواته يناموا، ممكن أبوه يخرج الشغل وينسى إن الولد مرض أصلا ومحدش قاعد بهم الولد غير الأم. لو تعرفي تعملي كده مع كل أصحاب البيت يبقى أنت إمرأة يعني سوبر مفيش منك بعد كده. دايما أنت على طول ما تدورش على حظ نفسك. دايما الإثارة بتعملي لوجه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أنت عندك عطاء جواك فما تحرميش نفسك من العطاء ده. أنا عارف واثق تماما إن كل امرأة مسلمة مؤمنة عندها عطاء يكفي أمة أسرتها. ولكن ليه نسمع بعض التوجيهات القاصرة؟ وليه نعيش على بعض أدوار التقمص كثير من الأخوات؟ ودي من المشكلات اللي بتعطل خط الإنتاج إنها تتقمص دورا غير دورها. هي هتتجوز والاخ اختارها بمواصفات معينه وكان فرحان جدا ان لقى شركه العمر بنفس المواصفات التي طالما بحث عنها. خطب والخطوبه عدت على خير، عقد وكانت ايام عقد لطيفه وظريفه جدا، وبعد كده بنى بها ودخل عليها. ثم بعد ذلك فجاه ما لقاش الاخت دي، هي اللي كان يعرفها. لقاها صوره طبق الاصل لامها المرتهجه او لاختها المطلقه الناشئه التي لا تسمع لزوجها كلمه او لجارتها الا سمع الجيران بكل كلمة عندها. أنا مش عايز دي، ده ما عرفهاش أنا خالص دي. اللي أنا شفتها عرفتها في مجالس العلم، اللي أنا شفتها شفتها في مساجد الدعوة، اللي أنا شفتها شفتها في المسابقات العلمية، اللي أنا شفتها شفتها في الإسهامات الدعوية، اللي أنا شفتها شفتها في كتاتيب الدعوة ومساجد الدعوة وفي خدمة المسلمين وسائر حاجات الدعوة. أنا عاوز دي، مش دي اللي أنا دخلت عليها. وده كله بيجي من إيه؟ من داء التقمص. فإياك يا أختي المسلمة، إياك ثم إياك أن تتقمصي أي دور إلا الصالحات القانتات. لا أمك تتقمصي دور الأم، ولا دور زوجة أخوك، ولا دور أختك المطلقة الناشز اللي هي المسعدة جدا اللي تطفش مجد أسرها، ولا حتى دور واحدة صاحبتك في المسجد عمالة تملي عليك بعض الأخطاء وبعض التصورات المغلوطة، وهي عرفت تنتصر على زوجها وبقت هي الآمرة إن هي في البيت وبقت ديكتاتورة، بقت هي الراجل متجوزة واحدة صاحبتها. ما ينفعش، هذا مرفوض تماما. فمما نعوض هذا العنصر في الانتاج الا هو عنصر الزوج المتكامل اللي هو ناتج عن زوجه صالحه مسلمه ناضجه، ده يتعامل مع المراه لانها هي التي اختارها لا غيرها، هي دي اللي انا اعرفها. فما تتقمصيش دور حد، وهو كمان مطالب ان يتقمص دور ابوه ويتعامل مع زوجته زي ما ابوه كان بيتعامل مع امه. الضرب والشتم والاهانه والاكراه والطرد والتهديد بالطلاق عمال على بطال. لا سيبك ده، احنا قد فرقنا الناس منذ اول الطلاق. يعني لا تقولي ماما كانت بتعمل، ولا جدتي نصحتني، ولا امي قالت لي، ولا اختي، ولا الاخوات. حتى انت بتتعاملي، قانونك في التعامل داخل الاسره هو شرع الله ونصائح الدعاء المخلصين والعلماء المربين بس، ما تجيبيش من عند حد تاني، ما تجيبيش من عند حد تاني. فبنقول هنا اهو عشان نبني لجنه الاسره على نظام التناسب والتناغم والتكامل، مش التضاد وانتهاز الفرص والانتهازية، كله بيحجز على التاني ودي عايزة تسيطر على الشوية دول الولاد، ونبدأ نقسم الولاد أحزاب زي ما إيه ما قلنا قبل كده. هي واخدة البنات في صفها عشان هي أم وأقرب إلى البنات، وواخد الصبيان في صفه أو العكس. وإيش الولاد دول لما يكبروا؟ ها؟ في أشد العداء. دوري كده في حال خالتك وعمتك وعمك وخالتك، هتلاقوهم خاصمين بعض من بعض من 30 سنة فاتت. بعملت إيه؟ وهم صغيرين كان لما تحصل مشكلة من أبوك ومن عمك يروحوا ما هشاحن الولاد الولاد مالها ولا حاجات. أنت وقعت في قطيعة الرحم ووقعت في العقوق وفقعت في هدم الأسرة، ما تحملش مسألة اللي بعدك بقى. ما تشيلش للناس الأخطاء القديمة وتورثهم الأمراض القديمة. هذه الأمراض احتفظ بها لنفسك. إن كان ولا بد من شر ولا بد من قطيعة، يبقى على المستوى الفردي ما ناخدوش منهج حياة ونصدر العداءات بتاعتنا للجيل اللي بعدنا واللي بعد اللي بعدنا لحد ما نجد المنظر غالب الخطورة. فاحنا قلنا هذه الورقة من الأهمية في مكان المرأة منتجة ما لا تنتج، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربنا، مش بكسبك ولا بقدراتك ولا بحلتك ولا بشطارتك، ده كل ده فضل الله عز وجل وفضل الله يؤتيه من يشاء. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فشوف انت عايز تنتج لنا ايه؟ شهد وريحان ها وثمار وظلال، ولا مر وعلقم واشواك وحنظل؟ انت في ايدك تعملي كل حاجه، انت في ايدك تعملي كل حاجه، تمام؟ انت ارض صالحه ان انت تحولي البيت لجنات النعيم، ويمكن ما ممكن تجيبي البيت لسواق الجحيم. وانت فاهمه الكلام ده كويس، وعارفه ازاي تعاكنيني زوجك، وازاي تخليه يستقيم على امرك، فاهمه كل حاجه. واحنا قلنا المراه احنا بتتعامل مع زوجها على ان زوج ايه؟ طفل كبير، هو ده زوج. او الطفل قلب صغير. يبقى الراجل برضه زوج طفل كبير ذو قلب صغير. اصبر عليه وابتدي معاك يحط له هو كمان خطه. الورقه الاولى المرحله الاولى هقسم حياتي معاه لشرايح. الشريحه الاولى هنعمل 1 2 3 4، المرحله الثانيه هعمل 1 2 3 4 لحد ما اطلع بيه. احنا قلنا ده مشروع تخرج. جوزك ده مشروع تخرج، هتقدمي قربان لله سبحانه وتعالى يوم القيامه تقريبا. ولأجاهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربها. الشمس بتطلع على ايه؟ بتطلع على محيطات وبحار وجزر ودول وجبال وانهار وكنوز وثمار واراضي واشجار وظلال واموال وذهب وفضه وقصور ودور ودول ومؤسسات. كل ده لو تملكينه لا يساوي شيئا في ان تهدي رجلا هو زوج لك، هو زوج لك يصلحه الله عز وجل بك. انت عارفه دوله المملكه العربيه السعوديه كلها قامت بمشوره الراي. بمشورة امرأة لما كان الإمام ابن عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ظهر بدعوته الإصلاحية وقلاه القريب والبعيد ورمته قبائل العرب عن قوس واحدة ما لهاش حدة وحدة وهدد بالقتل أكثر من مرة وتعرض للاغتيال أكثر من مرة وبعدين آوى إلى آل سعود وكانوا من أصحاب القبائل اللي لها قوة وشوكة ومنعه كان أمير على بعض القبائل البسيطة جدا من آل سعود الإمام اللي هو كبير آل سعود كان اسمه إيه؟ الملك إيه فيه؟ لعنده فيصل أو أهل فيصل بشوية تمام؟ المهم إن زوجته كانت امرأة صالحة فلما سمعت داوود شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله وقرأت بعض المؤلفات وسمعت الكلام قالت الراجل ده راجل أم مشروع الدولة الراجل ده عقلية كبيرة جدا جدا وعلى عقول هؤلاء تنشأ الدول وتنشأ الأمم أطع هذا الرجل وأوه إليك قالت له خد بالك منه احتويه وخليه معاك وادفع عنه وأنت معاك جيوش جرارة تدافع عن دعوة هذا الرجل دعوة حقه من أهل التوحيد والسنة والإسلام والإيمان والإحسان ففعلا استجاب الرجل لنصيحة امرأته تمام فكان ميلاد دولة المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة اللي بتنادي بالتوحيد في أرجاء الدنيا وعندها جامعات تعلم شعوب الأرض على اختلاف ألوانها وأجناسها كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كل ده في ميزان حسنات مين؟ واحدة ست كل ده في ميزان حسنات واحدة ست أم معاوية بن أبي سفيان كل أعمال معاوية بن أبي سفيان في ميزان حسنات أم كل رجل صالح أعماله كلها إلى يوم القيامة في ميزان حسنات أم الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام الأئمة صاحب المذهب المعروف لما كان طفل صغير عنده 10 سنوات أم طلبته بعثته لطلب العلم طلب العلم أبوه سافر قعد كام سنة تمام وساب لها فلوس تمام وقال لها اصرف على الولد ده فخرج لطلب العلم فقالت له كلمة يعني عملت منه إمام قالت يا أبويا إذا تعلمت 10 كلمات فلا فانظر في أدبك وعلمك لما تحفظ وتتعلم وتسمع حديث النبي بص لنفسك كيف حضرت درس واثنين وثلاثة وأربعة عشان اتغيرنا ولا لا أوقف فراغ هد كشف حساب جرب أعمال عملنا إيه من أول وجديد ها وصلنا لحد فين؟ انظر في علمك وأدبك فإن وجدتها قد زادت في علمك وأدبك وإلا فارجع روح تاني لأن زي ما قلنا قبل كده في المرأة قيمة قلنا إن العلم ده إما أن يورث عملا وإما لا فكل علم أورث عملا فهو منا وإلا فهو كل علم أورث عمل درس درستيه مجلس حضرتيه كلمة قريتيها شريط سمعتيه نصيحة تلقيتيها من عرض الطريق أو من على ملصق في الشارع وعملت بيه كان عليك منا وفضل من الله سبحانه وتعالى والا تحول هذا العلم الى حجه فلا نستكثر بحجه الله علينا عليك نحفظ نحفظ نحفظ ونحضر دروس ونتسابق الى الجلسات ومجالس الخير والمعاهد العلميه والمحاضر التربويه واحنا ما خدنا سر مفيش تقدم العلم يهدف بالعمل فان اجابه والا ابتحم يبقى انت بتتعلمي تحضري مجالس العلم علشان تبداي تنتقل من حيز النظريه الى حيز التطبيق وهو ده كان اول موقف من مواقف المرأة المنتجة قلنا تنتج لنا شخصية مسلمة متكاملة وتكفينا مؤنة نفسها الأشتابعة على الدعوة وعلى الدعاة والمربين ثم بعد ذلك تتوجه إلى أول شخص في حياتها بعد أبيها وأمها وهو الزوج فتدفعه دفعا إلى النجاح نقول اسم الكتاب تاني كتاب دورثي كارنيجي اللي هو ادفعي زوجك إلى النجاح كتاب نافع وفيه فوائد جيدة وإحنا بنقول يا ريت يكون في مشروع عمل لبعض الأخوات إنها تعمل إيه؟ تبدا تسلف او تاسلم الكتاب ده تجيب لكل جاهد من كل النصائح هتلاقي زي الكلام ده ايات قرانيه وزي الكلام ده اثار سلفيه وزي النصائح والخطط العمليه دي احاديث نبويه وظبطي واعملي مشروع وانشري في وسط الاخوات وتبقى نصائح والدال على الخير له مثل اجر فاعله اكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.